بسم الله الرحمن الرحيم إن أحدثتم أحدثتم لأنفسكم وإن أسأتم بس اللواء لا معال ده انا سميتم والله ولد وحش ولا ايه. وليدخل المسجد كما دخلوا ويدعو الكيان تانو بيطان عطيت عليه. وجعلنا الليل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم.